اتفق معا شيخنا. من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام في الجرح والتعديل، سألتكم عن بعضهم البارحة، والليلة إن شاء الله أكمل بقية سؤال كان فاتني. وأنا أقول معك إن شاء الله. بارك الله فيكم. مثل الطبراني أحيانا يسوق للحديث ويتكلم في الإسناد على رجل يقول هو ثقة، هل تثق في ذلك يقبل؟ نعم يقبل إذا لم يكن له معارض. شو اسمه هذا؟ محمود بن عبد الحميد بن ذي حماية. ذي حماية، هذا نحن استفدنا من توثيق الطبراني له في المعجم الصغير. كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة، وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال... لا ليس كذلك. ليس كذلك. ما. كذلك شيخنا العقيلي. أوه كيف لا، إذا وثق العقيلي وإذا جرح إذا انفرض بالتجريح. عكست. أنا سؤالي في إذا انفرض بالتجريح. إذا عكست الموضوع. إيه. ما هو متشدد سبق الجواب. طيب وكذلك ابن العماد شذرات الذهب أحيانا ينفرد. ابن العماد ما عرفناه حافظا، عرفناه مؤرخا. طيب السمعاني الأنساب. السمعاني لا بأس به، لكنه نقال على كل حال. لو انفرد بكلام في الترجمة وما وجدنا ما نقل عن أحد، وجدناه لم ينفرد راوي عنه، نستأنف في توثيقه ونوثق. كذلك بحشل صاحب تاريخ واسط يقبل ولا ينفرد. نعم. والحاكم والترمذي. مين؟ الحاكم والترمذي لو انفرد. الحاكم أبو عبد الله. أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر. إذا وثق. نعم. هو محشور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن حبان، فهو يوثق كثير من المجهولين، بل ولعله يروي ويصحح لهم مع تصريحه بأنه مجهول الحال في المستدرك. وهما أحسن حالا منه؟ الحاكم أحسن حالا من ابن حبان. أحسن حالا من حبان الحاكم؟ لكن ليس أحسن حالا من ابن خزيمة. إذا ابن خزيمة فالحاكم فابن حبان. نعم بارك الله فيكم.